هنا القاهرة، في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. خريف، سمية جمعة. الحب لا يليق بمثلي، تلبدت السماء بالغيوم، تراكمت عليها هموم الأمس وهي في طريقها للمعرض، خطواتها تميل يمينا وشمالا، عيون شاردة في قصص الأمس، كانت الوريقات الصفراء تثير دموعها تحفزها على البكاء، حدثت نفسها بشغف عاشقة للتواجد أمام مرآة روحها، قالت: كم اشتقت لتلك الأماكن التي تعيد لي ذاكرة نسيتها من زمن، تعيد لي طفولة كانت هناك في شوارع الأمس. ما بي، ما لي أحدث نفسي كمجنونة إن عتقت من سلاسل سجانها، أهو الوهم أم حديث الروح للروح؟ كان الضجيج يعلو المكان عندما دخلت إلى المعرض، وقفت دقيقة تعيد ترتيب فوضى حواسها تأكلها الحيرة، نظرت إلى اللوحات المعلقة على الجدار، أثارت انتباهها لوحة لوجه شاب كله حيوية بيده سيجارة، تساءلت: ترى كم من الوقت استغرق ذاك الرسام وهو يرسم تلك الملامح بهذه الدقة وهذه التفاصيل؟ ترى كم من تنهيدة عبرت صدره؟ هل خلف وجه هذا الشاب قصة عمر طويلة؟ أم لحظات حب غيرت شيئا في حياته؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مرت في خيالها وهي تحاول ترميم صورة أحمد في عقلها. هل ما زال حيا؟ أم أن الحرب دمرته كما دمرت كل حلم جميل؟ أحمد هو اللوحة التي صاغها الزمن بألوان مشرقة وربيع دائم، لكن لم تدم تلك الفرحة، فقد رحل وغاب دون معرفتها، وبقيت صورته المشرقة في خيالها. انتبهت فإذا بالرسام يقف بجانبها ويستنطقها عن سبب وقوفها هنا دون حركة. ذرفت عيونها دموع الحسرة والفقد وهي تنظر للرسام بشغف محب للحياة وألوانها. كم تمنت لو كانت تلك اللوحة بهذا المرسم العتيق خارطة أيامها، فعجزت عن استضافة وطن كان لها. تود لو أنها فتحت صندوق ذكرياتها وقصت عليه حكاية عشق شهرزاد للحب والسهر، كانت ستقول له: إنها كانت لا تريد للصباح أن يأتي ويبقى شهريار، ذلك السياف في حضرة الحب الصادق. انتقلت للوحة الثانية، كان الوجع باديا على وجهه وتجاعيد حفرت خطوطها بعدد أيام الشقاء، عيونه متطلعة وهي لا تعرف إلى أين تمضي. طافت في أرجاء المعرض، خرجت فإذا بلوحة لوجه أنثى معلقة على ناصية الطريق. كل الطرق مفتوحة، أقدامها ملتفة لا تعرف كيف تسير. عادت للوراء، قالت لنفسها: أنا بذلك التردد الذي تملكني هو السبب فيه، تركني في حيرة. أرى الآن كل الذين عبروا في حياتي ولم يعبروا. التفتت لليمين فإذا بالرسام يتبعها. سألها: من أنت؟ ترددت في الإجابة. قالت في نفسها: حقا من أنا؟ هل أنا تلك المنسية على أعتاب الزمن؟ أم أنا من انتظرت القطار فجاء متأخرا ولم ألحق به؟ لملمت شتات نفسها وأسرعت نحو الباب، تاركة باب الأسئلة لرسام يمكن أن تلهمه لوحة تكون هي الحياة. كانت هذه أصدقائنا قصة خريف للأديبة السورية سمية جمعة. الأديبة سمية جمعة أصدقائنا ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها وصوتها. دعونا أولا نستمع للأديبة سمية جمعة وهي تعرفنا بنفسها. سمية جمعة، سوريا، مدينتي تدمر، أقيم في مدينة حمص، مدرسة لغة إنجليزية، أكتب تقريبا في جميع الأجناس الأدبية من الخاطرة والشعر النثري والشعر الموزون، وأكتب القصة القصيرة، والآن أعمل على كتابة الرواية. عدنا أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديبة سمية جمعة وقد عرفتنا بنفسها. نبدأ قراءتنا النقدية لقصة خريف للأديبة سمية جمعة مع الناقد الأدبي الأستاذ معتز محسن، ونتوقف أمام هذا العنوان. خريف هو فصل من فصول العام، هو مرحلة يمر بها الإنسان، هو أجواء معينة بها الكثير من الغيم والكثير من الذبول. ترى أي المعاني كانت تقصد الأديبة سمية جمعة حينما عنونت قصتها بهذا العنوان؟ طبعا الأديبة سمية جمعة هي من سوريا، وحينما ننظر إلى المعين السوري الأدبي بنجد أن هناك ارتباط كبير لدى الأدباء السوريين ما بين الجرس الشعري والكتابة النثرية في عالم الرواية وعالم القصة القصيرة، وهو ما كان واضحا في قصة خريف. ونجد أيضا أن هناك ظهر مصطلح جديد عقب أحداث 2011 في سوريا التي حدثت في مارس، وهو أدب ما بعد الحرب أو أدب الحرب. وهذه الحرب الأهلية التي حدثت في سوريا جعلت تنشر نصوصا أدبية عديدة ما بين الشعر والرواية والقصة، ونجد أن الحرب الضروس التي لا زالت واقعة حتى وإن خفت نسبيا عما كان في الماضي لها التأثير الكبير في المصطلحات وفي الأحداث وفي اختيار البيئة الخاصة بالقصة. فنجد هنا أن البطلة تعاني من شروخ الحرب التي أدت إلى وجود تمزق في الكيان السوري، ونجد أن هناك ظهرت أعلام كثيرة ما بين علم الدولة وعلم الجيش الحر وعلم منظمات أخرى أدت إلى وجود التمزق ووصول المرحلة السورية كدولة وكشعب إلى الحالة الخريفية. وربما عبرت الأديبة سمية جمعة في بداية قصتها عن هذا المعنى العميق بهذه الكلمات: الحب لا يليق بمثلي، وكأنها تعلن صراحة أن في هذه الحالة، حالة الحرب، الحب يتراجع كثيرا. فعلا، وهذا ما كان واضحا وجليا في السنوات العشر الماضية، وبالتالي لاحظنا حالة الإبهام في القصة حتى في الذهاب إلى معرض اللوحات ومعرض الرسوم. هذه الرسوم المختلفة تذكرها بسوريا في الماضي وتقارنها بالحالة الحاضرة. يعني رغم أن القصة لم تذكر صراحة حالة الحرب وويلات الحرب وما يمكن أن يأتي إلى ذهن المستمع أو القارئ مما تشهده العائلات من تشتت وضياع ودمار بسبب الحرب، إلا أن الأديبة مرت على هذه الحالة بانسيابية شديدة وبرقة شديدة، عبرت عنها بكلمات بسيطة وبمواقف بسيطة. حين وقفت أمام اللوحات استدعت ذلك الحبيب الذي غاب بسبب الحرب، وكأنها تقول إن كل لحظة في حياتها تستدعي مشهدا من تلك المشاهد التي تخلفها الحرب. فعلا، لأنه معروف إن في أدب الحب والحرب، وده مصطلح عالمي. وجدنا على سبيل المثال ليو تولستوي حينما تناول في الحرب والسلام أدب الحب والحرب، وجدنا إرنست هيمنجوي في أعماله القصصية والروائية حينما تناول الحب والحرب في وداعا للسلاح، وجدنا العديد من الكتاب الذين عبروا عما تسببت فيه الحروب من حدوث شروخ وجدانية ومعنوية لدى الإنسان. وبالتالي أنا من معاشرتي للأدباء السوريين هم يحاكون الأدب في طرح مثل هذه القضايا بأسلوب عربي صميم رومانسي رقيق لا يفجع القارئ من مناظر ومشاهد الحرب الدامية. فعلا، وبالتالي بنجد أن معظم أهالينا في سوريا يعشقون الشعر ويقرضون الشعر، وبالتالي ده نضح على الأسلوب النثري سواء كان قصة أو رواية من خلال النصوص اللي قرأتها للأدباء السوريين. وبالتالي اللغة الشعرية هنا خففت من جسامة الأحداث وصعوبة الأحداث، وده اللي كان واضح في خريف. وبالتالي كلمة خريف خففت من وطأة الحرب، بدل ما أقول الفاجعة أو الأزمة أو خريف، هي حاملة لكل المعاني. وبالتالي الحرب السورية تسببت في إسقاط أوراق كثيرة من المعين السوري على جميع الأصعدة، جعلت من المواطن السوري في حالة شتات. أيضا هي عبرت عن هذه الحالة تحديدا حين قالت فعجزت عن استضافة وطن كان لها. فعلا، هذا التعبير البسيط في كلمات موجزة عبر عن معنى كبير وعن حالة تشرد وحالة تيه لهذه الأديبة. طبعا أنا من خلال احتكاكي بالسوريين المتواجدين بمصر وبالأدباء والكتاب السوريين، الحرب تركت العديد من الندوب في الوجدان السوري، وهم في حالة من الاشتياق لإعادة سوريا عما كانت عليه في الماضي. يعني لما نعود إلى أفلام دريد لحام ونهاد القلعي ورغدة والعديد من الفنانين السوريين، بتشوف فترة سوريا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات كان الوضع مستقر، وكانت سوريا مهرجانا عظيما للثقافة العربية في دمشق، في حلب، في درعا، في العديد من المدن السورية. ولكن جاءت الحرب لتأتي بأنيابها وأظافرها تنهش هذا الوجه الجميل الذي كان في الماضي. إدخال فكرة شهرزاد إلى هذا النص، هل كان في السياق الطبيعي لهذه القصة؟ هل كان انسيابيا مع أحداث القصة أم كان مقحما عليها؟ كان في سياق طبيعي جدا، حتى هي اشتاقت ألا يستيقظ شهريار وأنه يظل بسيفه ما دام في هذا إرضاء للحبيب. وبالتالي وجدت أن سيف شهريار أرحم مليون مرة من الأسلحة الفتاكة التي تسببت في مشاكل بيولوجية ومشاكل نفسية وصحية للمواطنين السوريين وتسببت في تشوهات للأطفال، فبالتالي وجدت أن سيف شهريار أرحم. أيضا هنا الأديبة ذكرت واقعا في كلمات قليلة تقول كل الطرق مفتوحة أقدامها ملتفة لا تعرف كيف تسير. هل هذا هو حال الشعب السوري ككل؟ للأسف الشديد، وهي صادقة في هذا التعبير، وده بيدل على واقعيتها في متابعة الحالة السورية. يمكن في الأيام الأخيرة الوضع أخف عما كان في الماضي، ولكن لا زالت الجروح مستمرة تحتاج إلى علاج وسد للثغرات، ولابد من نسيان الانتماءات والالتفاف نحو القبلة السورية حتى لا نستسلم للإمبريالية العالمية. رغم هذا الوجع المخفي في هذه القصة، إلا أن الأديبة سمية جمعة آثرت أن تختم قصتها بفتح بوابة كبيرة للأمل، وهي تقول: لملمت شتات نفسها وأسرعت نحو الباب، تاركة باب الأسئلة مفتوحا لرسام يمكن أن تلهمه لوحة تكون هي الحياة. من أي بوابات الأمل ندخل ونختم هذه القصة؟ طبعا شيء جميل أن تجعل الأمل قائم بذاته من أجل الوصول إلى مرفأ الأمان لوطن صلب، وهذا ما تدعو إليه. معروف لدى الشخصية الشامية بوجه عام واللبنانية والسورية بوجه خاص معارقة الصراعات من أجل الإبقاء على الأمل والبقاء في الحياة، على الحياة بلونها المزهر طبعا. ومعروف ان هو كان اثناء الحرب الاهلية كان الدبابات تدمر وهم يغنوا ويعيدوا البناء ويعيدوا البناء، وهي سمة في الشخصية الشامية ما بين السورية واللبنانية في الابقاء على الحياة، ومن اجل الحياة نحارب وسننتصر ما دامت النوايا صافية. كيف جاء الاسلوب الادبي المليء بالشجن والجمال المنكسر في هذه القصة معبرا عن الحالة الواقعية؟ طبعا معروف أن أهالينا في بلاد الشام بينتموا إلى الحضارة الفينيقية، وهي حضارة ملاحية وليست زراعية، وقائمة على الانتقال من بلد لآخر، وبالتالي حالة الشتات هي حالة فطرية لدى المواطن في بلاد الشام، ولكن في نفس اللحظة الحنين للوطن قائم، وهذا ما كان واضحا في فينالة القصة على أن رغم الشتات الداخلي والخارجي الأمل باق، وبالتالي هي تستطيع أن تبقي على آمالها من خلال العبارات الشعرية التلغرافية التي أرى فيها نوع من أنواع العلاج الناجع لآلام الحرب. إذن هي تحية مستحقة من الناقد الأدبي الأستاذ معتز محسن لأديبتنا السورية سمية جمعة على البعد، ونحن نشاركه هذه التحية. شكرا لوجودك معنا أستاذ معتز محسن. العفو، أنا بتشرف بوجودي مع حضرتك. شكرا، كل شكر والتحية للأديبة سمية جمعة على البعد. الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.